القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان رمضان للشاعر محمود حسن إسماعيل. ضيف أنت حل على الأنام وأقسم أن يحيى بالصيام، قطعت الدهر جوابا وفيا يعود مزاره في كل عام، تخيم لا يحد حماك ركن فكل الأرض مهد للخيام، نسخت شعائر الضيفان لما قنعت من الضيافة بالمقام، ورحت تسن للأجواد شرعا من الإحسان علوي النظام، بأن الجود حرمان وزهد أعز من الشراب أو الطعام. أشهر أنت أم رؤيا متابي؟ تألق طيفها مثل الشهاب، تمرغ في ظلالك كل عاص وكل مرجس دنس الإهاب، فأنت محير الآثام تجري فتلحقها بأحلام العذاب، تراك شفيع توبتها فتخزى وتؤد تحت أجنحة الشباب، وأنت منارة الغفران يأوي إليك اليائسون من المتاب، وعند الله سؤلك مستجاب ولو حملت أوزار التراب. وقفت خطاك عند البائسين فكنت لليلهم فلقا مبينا، تساق إليك أمواج التحايا فتدفعها لباب المعوزين، فكم آهات محروم حداها إليك البؤس فانقلبت رنينا، فأنت مفزع البخال تجري خطاك على حجارتهم معينا، وأنت ملقن الأيدي نداها ومكسبها التراحم والحنينا، يخافك كل قارون شحيح فيخجل أن يرد السائلين. تلفت للمآذن حالياتي كحوريات خلد سافراتي، تفوح مباخر النساك منها فتحسبها غصونا عاطراتي، كأنك حامل وحيا إليها وقفن لسحره متلهفاتي، إذا صاح الأذان بها أرنت بإلهام كموج البحر عاتي، يذكر بالهداية كل ناس ويوقظ كل غاف في الحياة. لقاؤنا غدا، وأحلى أحلى الأشعار.